الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. صدق الله العظيم. ألا تشبك مش أعتقد. فرفع إيديه إلى رب السماء والأرض وقال لربنا إيه؟ يا رب أنت اللي دايما مطلع على الحال يا خالق الكون، يا ربي يا مجيب لكل سؤال. الدنيا دارت عليا وكل يوم لها حال، وانت اللي عالم بسري يا كريم بناديك، سلمت امري اليك يا ربي وانا في اسوأ حال. بأي حاجة ورضينا بأي حاجة، هو انت وراكو حاجة غير تعب القلوب، هو انت وراكو حاجة حاجة غير تعب القلوب، وحياة تعبك يا قلبي لا بعيد عنه يا قلبي، وحياة تعبك يا قلبي لا بعيد عنهم يا قلبي. لا بعيد عنهم واتوب اتوب اتوب اتوب اتوب، لا بعيد عنهم واتوب اتوب اتوب اتوب اتوب اتوب اتوب اتوب. وقف بمنظر قدامه يفتن العبد، لكن قال لها والله عمري ما اغضب ربنا. يا مطلع الحال يا خالق الكون، يا ربي يا مجيب لكل سؤال. الدنيا دارت عليا وكل يوم لها حال، وانت اللي عالم بسري يا كريم بلدي، سلمت امري وانا سلمت امري وأنا في أسوأ حال. يا ربي وحياتي الهادي للشر قلبي ماهوش بادي، يا ربي وحياتي الغادي للشر قلبي ماهوش بادي، وانا حبي اوفي بأوعادي وللحالات بيطل علي، نظر بعين وقال كده لي ودموعه على خده بتكوي، نظر بعين وقال كده لي عاوزاني اعمل شيء بطال، عاوزاني اعمل شيء بطال، في الوقت ده كانت أنوار واقفة ساعتها في وسط الدار، سمعت كلام زين الأخيار عرفت لأنه ابن حلال، رجعت أوضتها وقلبي قطع ومرات أبوها بتقرش عنا، رجعت أوضتها وقلبي قطع ومرات أبوها بتقرش عنا، قالت له كده يا عز الأحباب حرام عليك ده أنا ليلي طال، وشرر بينا الطاف عليها وسبعه نار فيك ويجا وشوقها إليك مخليجا فيك رجال السوق ميال كده، النساء فيه الدجبة كده، النساء دايما جبار بيهد كل راجل جبار، لكن الكريم ربك ستر وللعقد بيجيب حلال وحي، لما ما لقتش فايدة حبت تولع النار. خلي بالك بقى من ربنا، قال في القرآن في حق الحريم إن كيدهن عظيم، وقال في حق الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، صدق الله العظيم. يعني الحقيقة يبقوا هم يعني أقوى من الشيطان. طيب أكن أنت ما انتش راضي ترضيني وراح سايباه ماشية، وبدأت تفكر. تفكر في إيه؟ طبعا جلال مش موجود في البيت، ولحسن حظ حسن عشان رجل على الله ومع الله، فأنوار سمعت المناقشات اللي بينه وبين مرات أبوه، سمعت الكلام وعرفت وتأكدت إنه ولد صالح وحبه شريف، فقعدت واطمأنت وبدأت مرات أبوها تدبر في مكيدة لمين؟ لحسن. عملت إيه؟ ومش هقول إلا لما تصلوا علينا. دخلت أوضتها ونار الشوق بنتك وإيدها، شقت ثيابها عدمة العرض بإيديها، راح جاي على فستان النوم وراح شقاه على ما المعلم يوصل بقى تقول له اللي حصل. شغل بقى ربنا فينا شره. دخلت اوضتها ونار الشوق بتكويها، شقت ثيابها عدمت العرض بايديها، ولما صبح الصباح جزء وصليها لقاها بتبكي ودمع الحزن في عنيها، وعرف بأن الحسن للشر مليها. وصل جلال لقى زوجته شقة ثياب. مالك يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل لك يا حبيبتي؟ قولي لي ايه اللي حصل لك يا حبيبتي؟ قالت له حسن حسن كان عاوز يخل في غيابك، وانا حافظت على شرفك، شوف من الغباوه بتاعته شق الثياب بالقوه عشان جزائك تجيب واحد من الشارع وتربيه. اسمع يا جلال، انا مش قاعده في البيت، يا انا يا هو. قال لها طب اسمع، هنأجر عليه واحد قتل قتله اسمه بيومي، هنديله مبلغ اللي يطلبه وحريحك من حسن خالص. وانا بشكرك قوي ان انت حافظت على شرفي في غيابي، ربنا يطول في عمرك يا مدام ويخليك ليا وما يحرمنيش منك يا رب. دخلت اوضتها ونار الشوق بتكوي، سمع الصباح زق وصلي قال غابي تبكي ودمع الحزن في عينيه وعرف بأني حسن للشر ما اللي ده قال لي ده أمور حق الحق لبيومي وابعت الرسال قال لي جاء أمور حق الحق لبيومي وابعت الرسال ردت عليه ودلالها دلال قالت بنفسي أروح ندي قالت بنفسي أروح ندي خدوا بالكم مني يا مستلعين بيومي دي مجرم ولعين وقلبه جاحد قوي ميلين قلبه جاحد قوي ميلين قلبه جاحد قوي ميلين قتل قتل جلالي لقيه وجلال قلبه مولعنا وجلال قلبه مولعنا وقال حسن خاين مكة جلال قلبه مولعنا وقال حسن خاين مكة ردت عليه في الحلقة نوار قالت له يا بحرام تأذيه قالت له يا بحرام تأذيه مسكها بوغا وضرب وهنها يومها وعذب مسكها أبوجا وضرب وهنها يومها وعذب هنها يومها وعذب وهي صبرة لعذابها والشر يومها ما في عينيك وحي لما سمعت الاتفاق انه هيجيب واحد يقتله طبعا هي كانت واقفة في الصالة في البيت وسمعت ان الولد بريء قالت لي يا بابا حرام عليك ان انت تقتل نفس حرم الله قتلها انا واقفه في الصاله وسمعت كل شيء يا بابا فدي خطه مدبره من مرات ابويا عشان تقتله حرام عليك لا ما نعرف ان انت بتحبيه تعال وراح واخدها بكم قلم فبكت بكاء شديدا انوار وقالت إيه للمولى جل جلاله يا ربي يا عالم الأسرار يا قادر بشكي أمامك وبين الناس بكون صافي يا قادر بشكي أمامك وبين الناس بين الناس بكون صابر يا رب انت اللي عالم ما فيش غيرك لنا جابر تجبر بخاطر تجبر بخاطري تجبر بخاطري ولا تفضح لينا زي بيومي جه لحد الضهر وجلال بحلو بالأسرار واداله فكرة يا حضار اداله فكرة يا حضة الليلة مرسل راح يناديك وتريحه وانا برضه ادي 2000 جنيه اذا كان يرضي 2000 جنيه اذا كان يرضي ولا قالش اسم المجن عليك ما قالش اسم المجن عليك لكن الكريم ربك سطى والمفتري لو تقلي جبال لكن الكريم ربك سطى والمفتري لو تقلي جبال قادر عليه ربنا يا رجال

لبيومي راحت في ساعتها شافها بيومي قلعلي فرح بيومي لما رآها وفرح بيومي لما رآجع وقطع راسها والشفاجع ولفاجع فشل وياجع وحسن وصل قال له اديني أمانة عندك شيلني وبإيدك الحلوة ناولي أمانة عندك شيلني وبإيدك الحلوة ناولي والنبي يا عمي توصلني أحسن عمي حيأذيني ولما وصلوا البيت لي جلل القرد شافوا في عينه غزل ولما وصلوا البيت لي جلل القرد شافوا في عينه غزل قال له يا حسن في عندي سؤال وجوابه يا ابني مخليني قال له يا عم الدنيا بخير وبين عليك طيب وامير قال له يا عم الدنيا بخير بين عليك طيب وامير قال له يا ابني ده فعلي خطير ولسه يا ما حيوريني قال له يا ابن المولى كبير ولسه يا ما حيوريني وحيد صلى على الرسول الله يخرب بيتك كلمات صلى على النبي والنبي يا شيخ جلال انا عاوز اروح اشوف اهل احسن بقى لي زمان ما شفتهمش والشيخ حسن لسه في الفرح قال لا ماشي بعتي لي اخوك كمان عشان اشوف بالسلامه وما صدقت انها خرجت من البيت ودورت الجري على على بيومي هو قاعد ولقى اللي دخل عليه وبالسكينة راح قاطع رقبتها ومعها شال كده كانت لابسها راح لافف الجثة فيه وصل الشيخ حسن بيقدم الهدية قال له ايه ده خد الأمانة دي وصلها اجرى عشان يجيب لي بقية المقاولة قال له أمانة ايه قال له الراجل كان متفق معايا قال لي المرسال اللي حيجي لك تقطع رقبته فمراته وصلت ما هو التاهي يلا الدنيا ليل اشتلها وتوكل على الله قال له ده انا اللي كنت حنجتك لكن معايا الله لو اجتمعت اهل السماء واهل الارض على ان يضرك بشيء لن يضرك بشيء الا ان قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا ان قد كتبه الله لك رفعت الاقلام وجفت الصحف دلوقتي انا اتاخرت عن عمي فارجوك تجي معايا توصلني احسن هيأذيني لان هو بيديني الامانه دي من زمان وانا قابلني فرح فانا غاوي الفن حودت الفرح غنيت شويه وغبت عليه قال له ماشي بقى الشيخ حسن شايل الجثه والمعلم بيومه ماشي وراه والبخت لو مال ما تقدر تعدله بإيدك والله ما عدلوا الإله ما تقدر تعدله إيدك اترك همومك وخلي الحمل على سيدك جلال قاعد لقى الباب بيخبط بيفتح الباب لقى حسن شايل الجثة فالراجل ساعة ما شاف بيوم وشاف حسن زهق وبكى قال له يلا روح ارميها وهي ماتت ضد مجهود يلا وراح ارميها تاني يوم ما نعرفش مين اللي قتل اهو ضد مجهود وخلاص اندفنت ما تتهمش حد يا يا جلال قال لهم لا انا ماليش اعداء ما اعرفش لا يعلم الغيب الا الله وراحوا دفنينها وقال له يا حسن